صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع المحاضرة السابعة من شرح العقيدة السفارينية. الآن نستمع أولا إلى النظم ثم نشرع في الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقفنا عند قوله فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. بعد أن ذكر المصنف الكلام عن مسألة التعطيل ونفي التشبيه بين الله وبين عباده، فقول فعقدنا أي عقيدتنا. والعقيدة يعني المرء يعقد عليها بقلبه فتصير عقدة عنده يعقد عليها، وهذا أخذ كلمة الاعتقاد. فالمرء إذا اعتقد شيئا صار يعني متعلقا به، وكالعقدة التي لا تنفك. ومنه الآية: من شر النفاثات في العقد. قال فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. أولا، من الأمور التي أيضا التعقيبات، ولكن يعني لها جواب، من التعقيبات التي تؤخذ على هذا البيت أن المصنف اختصر على ركن من أركان ثلاثة هي التي تبنى عليها مسألة الأسماء والصفات. بمعنى إن توحيد الأسماء والصفات بينبني على قواعد ثلاثة اقتصر منها المصنف على واحدة، وله في ذلك توجيه، أو بمعنى أوضح نحن نوجه هذا الكلام. توحيد الأسماء والصفات بينبني على قواعد ثلاثة وعلى أركان ثلاثة: الإثبات، النفي، التوقف. توحيد الأسماء والصفات ينبني توحيد الأسماء والصفات ينبني على أركان وعلى قواعد ثلاثة، أو على أوضح نقول على أركان ثلاثة: الإثبات والنفي والتوقف. إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني هو النفي، أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات النقص. والركن الثالث هو التوقف، والتوقف معناه أن نتوقف فيما لم يرد فيه إثبات ولا نفي. مرة تانية، إذن فرع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات كفرع من الفروع الثلاثة لفروع التوحيد، هذا الفرع الثالث اللي هو الأسماء والصفات بينبني على قواعد، على أركان ثلاثة: الإثبات، النفي، التوقف. هذه بتستقى من أدلة الشرع. إثبات أي أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال. النفي أن ننفي عن الله عز وجل كل ما نفاه عن نفسه من صفات النقص. التوقف أن نتوقف نفيا وإثباتا عن الصفات التي سكت عنها الشارع ولم يقم عليها ثم الدليل. بالنسبة لمسألة التوقف، يكون في الأمور التي سكت عنها الشارع، من مسألة الجسم لله، الجهة، الحيز، المكان، لأن هذه تحتمل حقا وباطلا، تحتمل كمالا ونقصا ونقصا، فهذه سكت عنها الشارع فنحن نسكت عنها. إثبات الجسم لله، إثبات الأذن لله، إثبات المكان، الحيز، الجهة، الحد، هذه ألفاظ من الألفاظ الحادثة التي تكلم فيها المتكلمة: إثبات الحد لله، الجهة لله، الحيز، المكان. فهذه نتوقف فيها، وعندما نحتاج إلى تبيينها فنثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. أما الجسم فهذه أيضا من الألفاظ الحادثة التي تحتمل هذا وذاك، وقد ظهر طائفة تسمى المجسمة، والمجسمة نسبة إلى مقاتل، رجل يسمى مقاتل كان من الذين يعني يجسمون صفات ربي عز وجل. وللعلم هنا فرق بين المشبهة والمجسمة. المشبهة طبعا مشبهة كممثلة في اسطاط واحد، هؤلاء يختلفون عن المجسمة. طب وإيش الفرق بين المجسمة في جانب وبين المشبهة والممثلة في الجانب الآخر؟ هل هما في الحكم سواء أم مختلفون؟ المجسمة الذين يدعون لله جسما، وبين الممثلة الذين يمثلون ويشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، هل هم في الحكم سواء أم بينهما فارق؟ نعم، شيخ الإسلام فرق بينهما، فرق شيخ الإسلام بينهما في الحكم. قبل أن أنسى، طيب هذا هو رابط الاختبار. الامتحان الأول هذا هو الرابط، بيتم الدخول على الرابط دوت، هتلاقي الامتحان الأول بعد الانتهاء من المذاكرة بنحمل الاختبار، والاختبار من المحاضرة الأولى إلى محاضرة الثلاثاء الماضي اللي هي المحاضرة السادسة، هذا هو رابط الاختبار. إيه الفرق بين المجسمة وبين المشبهة؟ لا شك أن الممثلة والممثلة المشبهة هؤلاء كفار نوعا وعينا، لأنهم كذبوا بالقرآن، كذبوا بآيات القرآن التي قالت ليس كمثله شيء، قالت ولم يكن له كفوا أحد، قالت هل تعلم له سمية، قالت وكنا نسويكم برب العالمين، قالت أن تجعل الله ندا وخلقك. فالمشبهة والممثلة هؤلاء كذبوا بالقرآن الذي نفى المثيلة والشبيهة عن الله. أما المجسمة فهؤلاء قوم مبتدعة، قوم مبتدعة لما؟ لأنهم تكلموا في أمر ما أثبته القرآن وما نفاه. في فرق بين الذي يكذب بالأدلة الشرعية وبين الذي يخوض في أمر ما أتى الشرع فيه بإثبات ولا بنفي، ما أتى فيه الشارع بإثبات ولا بنفي. إذن بنقول أن توحيد الأسماء والصفات كأحد فروع التوحيد الثلاثة بينبني على أركان ثلاثة: إثبات ونفي وتوقف. فنعود إلى الإشكال، المصنف هنا يقول فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعطيل ولا تمثيل، لما اقتصر هنا على الإثبات؟ لأنه يقول عقيدتنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، فلما اقتصر على هذا الركن فقط وسكت عن الركنين الآخرين؟ لأمور: الأول أن الإثبات كمال في ذاته، أما النفي فلا يكون كمالا إلا بإثبات كمال الضد. نقول تاني: الإثبات هذا كمال في ذاته، أما النفي فلا يكون كمالا إلا بإثبات كمال الضد. وهنا القاعدة تقول إيه؟ ما كان كمالا بذاته فهو مقدم على ما كان كمالا بمتعلقه. يبقى التوجيه الأول نوجه فعل المصنف حينما اقتصر على نفي على ذكر الإثبات فقط، إثبات الصفات، نقول هنا أن من الفارق بين الإثبات والنفي، والتي تجعل كثير من المصنفين يصرحون دوما بأن الأصل عند أهل السنة إثبات صفات الله عز وجل. الإثبات كمان في ذاته، فالله سميع، الله بصير، الله علي، الله غني، الله قوي، دي صفات كمال في ذاتها تثبت كمال لله عز وجل دون أن تحتاج إلى توضيح. أما النفي فلا يكون كمالا إلا بإثبات كمال الضد. وهنا قاعدة تقول إيه؟ ما كان كمالا بذاته اللي هو الإثبات مقدم على ما كان كمالا بمتعلقه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي يقول أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، قال عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا نفي لصفة الظلم عن الله عز وجل. فهل بمجرد نفي الظلم أو النوم أو غيرهم أو العجز مثلا هل يتحقق الكمال بنفي صفة النقص؟ لا، إنما يتحقق الكمال بنفي الصفة مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. فليس الكمال أن تسكت عند قولك الله ليس بظلام، إنما يثبت الكمال تقول الله لا يظلم أحدا لكمال عدله، لئلا يتوهم مثلا أن الله لا يظلم لعجزه عن الظلم، إنما الله نفى وحرم الظلم على نفسه، وذلك لكمال عدله، لكمال عدله، لأن الإنسان مثلا قد يكون عدلا في معاملاته للناس لعجزه عن ظلمهم، فهو يعدل معهم ليس حبا في العدل، إنما يعدل معهم لأنه عاجز عن أن يرد الظلم على من ظلمه. واضح كده؟ فنقول مثلا فلان عدل، ولكنه لما ظلم في قضية ما فالشرع أباح له أن يرد الظلم بظلم، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإنما في لما ظلم ولما ظلمه لما ظلمه زيد مثلا، فما رد الظلم عليه مع أن الشرع جوز له ذلك، ولكنه ما رد الإساءة بالإساءة إلا لعجزه عن ذلك. فهنا لما قلنا أن فلانا أن زيد مثلا ما رد الظلم بظلم، هل لحبه للعدل؟ الشرع جوز له أن يرد الإساءة بالإساءة، وإنما لم يرد الإساءة بالإساءة لعجزه عن ذلك. نعود فنقول ولله المثل الأعلى، ففي نفينا للظلم عن الله عز وجل، فالكمال في هذه الصفة لا يكتمل ولا يتحقق إلا بنفي كمال الضد، نقول لا يظلم لكمال عدله، لا ينام لكمال قيوميته. إذا نعود فنقول أن التوجيه الأول الذي يعني من أجله ترى الكثير من المصنفين يصدرون الباب بإثبات الصفات، أن الإثبات هذا كمال في ذاته، وأما النفي فلا يتحقق فيه الكمال إلا مع نفي كمال الضد. نعم. الأمر الثاني أن أدلة الوحي من الكتاب والسنة إنما ركزت على الإثبات. تأمل مثلا في القرآن وفي السنة كم اسما وكم صفة ثابتة لله عز وجل، وعلى الجانب الآخر كم اسما وصفة نفاهما الله عن نفسه. لما نستقرئ الكتاب والسنة لننظر كم اسما وصفة أثبته الله لنفسه بالكتاب والسنة، وكم اسما وصفة نفاها عن نفسه، نرى الفرق شاسع والبون واسع. الأمر الثالث أن مقام الأدب مع الله أن يكون التفصيل في الإثبات والاختصار والاختزال في النفي. أضرب لذلك مثلا لو أن رجلا دخل على ملك من ملوك الأرض فقال له أنت لست بعاجز، أنت لست بجبان، أنت لست بضعيف، أنت لست بغبي، أنت لست بجاهل، لعد ذلك من سوء الأدب، وهذا في لغة العرب. في لغة العرب كانوا إذا أرادوا أن يثنوا على الشيء أكثروا من صفات مدحه ومن أسمائه. قيل أن السيف كان له عند العرب 500 اسم، السيف كان له عند العرب 500 اسم، ولله المثل الأعلى. فمن مقام الأدب مع الله عز وجل أن نستفيض في الإثبات وأن نغتزل في النفي. هذا كما ذكرنا مستقرأ في خواتيم سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو، وفي الآيات الكثيرة. قال المصنف: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هنا المصنف يقول فكل من أول في الصفات، كلمة التأويل، كلمة التأويل، استخدم كلمة التأويل على المعنى المذموم، استعمال كلمة التأويل الذي يراد به التحريف، استعمله قيل من السلف. نقول تاني: استعمال كلمة التأويل على المعنى المذموم الذي هو التحريف استعمله قلة من السلف، وإلا فإن المتتبع استعمالات السلف يرى أنهم درجوا على ذكر كلمة التحريف الذي هو صرف اللفظ عن مدلوله بمعنى مرجوح. نقول تاني، قيل من السلف هم الذين استعملوا التأويل على المعنى المذموم اللي هو التحريف. عندنا مثلا القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال إبطال التأويلات يقصد بها إيه؟ التحريف. وعندنا كتاب ابن قدامة ذم التأويل اللي هو يقصد به إيه؟ التحريف. قال فيه ابن قدامة في كتابه ذم التأويل: ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف الله بها نفسه في آياته، قال: من غير ما تأويل. فيقصد بالتأويل هنا إيه؟ يقصد به التحريف. لكن عامة السلف في استعمالاتهم إنما أطلقوا كلمة التحريف. استعملوا كلمة التحريف. لذلك شخص بيقول هذا التأويل ها المذموم، الباطل هو تأويل أهل التحريف. إذن الاستعمال الأمثل، ودايما كده الأدق أن نستعمل الألفاظ الشرعية ألا نستعيض عنها بألفاظ أخرى. الأصل أن نستعمل الألفاظ التي استعملها القرآن والسنة. قال الله: يحرفون الكلمة عن مواضعه. التمثيل والتعطيل، لا أنا حضرتك ترجع للمحاضرة السابقة، أنا تكلمت عنه، عن التمثيل والتعطيل. حضرتك ترجع، أنت حضرتك كده لم تستمع إلى المحاضرة السابقة، المحاضرة السادسة. ارجع إليهما، تكلمت عن التعطيل وعن دركات التعطيل، وتكلمت عن التمثيل والتشبيه، لأن المصنف في الباقي في المحاضرة السابقة نفى التشبيه، واليوم ها نفى إيه؟ نفى التمثيل، فأنا تحدثت عنهما في مرة واحدة. يبقى حضرتك يا عم الشيخ لم تستمع إلى المحاضرة. وقعت يا باشا. تمام. بنقول التأويل كما يعني ذكرنا مرارا يستعمل في تفسيرات وفي توجيهات ثلاثة. يقصد بالتأويل هو التفسير، تفسير الآيات، كما في حديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس يقول: أنا من الذين يعلمون إيه؟ تأويله. وعندنا كتب المفسرين، يقول مثلا كتاب البيضاوي اسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل. فكثير من المصنفين كابن جرير يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أو تأويل قوله، ها تأويل قوله تعالى. تأويل يعني التفسير، ده المعنى الأول التأويل. المعنى الثاني التأويل ما يؤول إليه حقيقة الكلام، ها مآل الكلام إلى حقيقته، يعني أن نعود بالكلام إلى حقيقته. وهذا إن كان خبرا فيكون حقيقة ما أخبر به، وإن كان أمرا فيكون امتثالا لما أمر به، يعني بحسب الموضع. المعنى الثاني للتأويل مآل الكلام إلى حقيقته، أي مآل هو العودة، فأن نعود بالكلام إلى حقيقته. إن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة الشيء الذي أخبر به، إن كان طلبا أي أمرا فتأويله أن أمتثل لما طلب مني. وعندنا في قصة يوسف قال لأبتي: هذا تأويل رؤياي. وأيضا قال الله عز وجل عن الكافرين: هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وإن كان أمرا فامتثالك لما أمرت به يسمى إيه؟ يسمى تأويلا. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. المهم بقى هنا في هذه المسألة المعنى الثالث للتأويل. فالتأويل على استعمالات السلف الأغلب في استعمالاتهم، التأويل أن تصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتضي ذلك. أنا عندي احتمال راجح، احتمال مرجوح. الاحتمال الراجح اللي هو ظاهر النص. الاحتمال الراجح اللي هو إيه؟ ظاهر النص. الاحتمال المرجوح هو المعنى الذي لم يصرح به النص. أنا عندي احتمالين، احتمال راجح واحتمال مرجوح. الاحتمال الراجح هو ظاهر النص الذي نطق به النص. الاحتمال المرجوح هو المعنى الذي لم يصرح به النص، وإنما تحولنا من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ليس لهوى وليس إلا لدليل يقتضي ذلك، في قوله تعالى أتى أمر الله. ظاهر ذلك أتى فعل ماض، أن الأمر قد جاء، لكن جاءت قرينة في قوله فلا تستعجلوا. فهذه القرينة وهذا الدليل جعلني أصرف معنى الآية من المعنى الراجح الذي هو إتيان الأمر إلى المرجوح الذي هو سوف يأتي أمر الله. قال الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ففي قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذه ظاهرها لو أخذنا بالمعنى الراجح أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، ولكن دل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ قبل القراءة، فيكون المعنى المرجوح هنا يكون مقدما على المعنى الراجح، فيكون المعنى إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. أيضا في الحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء سمى الله صلى على محمد صلى الله على النبي، فيكون المعنى إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل أي إذا أراد أن، وهكذا. إذن الذي جعلني أحمل النص أو اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إنما لقرينة لدليل. فإذا تم صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى المرجوح بغير دليل هذا يسمى تحريف. وهنا نركز في نقطة مهمة جدا، بنقول التحريف. ما هو التحريف؟ لأن دلوقتي عايزين نفرق بين الإيه؟ بين التأويل والتكذيب والتحريف. يعني لو كتبنا كده فرقة، ما الفرق بين التأويل والتحريف والتكذيب؟ التأويل هو أن أصرف اللفظ عن ظاهره لدليل، كما ذكرنا في الحديث مرضت فلم تعودني، ظاهر النص أن الله يمرض وحاشاه. إنما قلنا تأويل النص هنا أي مرض عبد فلان، لأن هذا ورد فيه في نفس السياق، قال أما تعلم أن عبد فلان مرض أم أنك لو عدته لوجدتني عنده. التحريف أن نصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، يد الله يد الله فوق أيديهم. فهنا إن يأتي من الأشاعرة وأهل التلفيق فيقولون يد الله هي قدرة الله، هذا يسمى تحريف. صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير إيه؟ بغير دليل. حط خط تحت كلمة الإيه؟ ها إلى المعنى المرجوح. يعني بنكتب كده التحريف، ما هو التحريف؟ صرف اللفظ عن إيه؟ عن المعنى الراجح. لا، تعريفك انت كاتبه ده في اختصار. لا، احنا عايزين نقول ايه؟ التحريف صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بغير قرينة. ليه بنقول نركز على كلمة المعنى المرجوح ديت؟ التحريف أن تصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. إذا قول المحرف كالأشعري مثلا، اللي هو الذي يتبع منهج الأشعري، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فقوله هذا قوله له وجهة، قوله له وجهة، ولكن ليس عليه دليل. بمعنى إيه؟ أن الذي يقول أن اليد هي القدرة، هذا ورد في اللغة أن اليد بمعنى قدرة، فنقول له نعم كلامك له وجهة، ولكن كلامك الذي له وجهة هنا ليس عندك دليل على ذلك، على هذا الحمل. وده بيدينا المفتاح للمعنى الثالث اللي هو التكذيب. فالمحرف له شبهة جعلت أهل السنة لا يخرجون الأشاعرة من دائرة الإسلام. أما المكذب فهذا الذي يتلاعب بالقرآن، فهذا كافر، الذي يقول يد الله هي السماء هي الجبال. هنا صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى معنى غير مرجوح أصلا، بل تلاعب بالقرآن والسنة. واضح كده الفرق؟ يبقى المحرف، نرجع تاني، المحرف صرف اللفظ من المعنى الراجح الذي تؤيده الأدلة إلى معنى له وجهة، ولكنه في هذا المقام وجهة ضعيفة. نعم اليد بمعنى القدرة، نعم العين بمعنى الكلأ، هذا يعني له متنفس في لغة العرب، ولكن في هذا المقام وفي هذا السياق كلامك مرجوح، ليس عليه ثمة دليل. وأنت أيها المحرف عندك شبهة. أما إذا قلت مثلا أن اليد هي الجبل هي الخشب، أتى بمعنى ليس عليه ثمة دليل، لا من قريب ولا من بعيد، هذا ثمة تكذيب. واضح كده الفرق بين المؤول وبين المحرف وبين المكذب؟ ولا أقول تاني؟ صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اتضح من كلامي لما نقول نحن نحرص على هذا التعريف، على هذا التعريف، أن التحريف صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. إذا عندي معنى راجح، عندي معنى مرجوح، وعندي تكذيب. المعنى المرجوح أن يأتي بتفسير الكلمة له وجهة في اللغة، يقول العين اليد، يقول اليد هي القدرة، اليد هي النعمة، ليس كمن يقول اليد هي السماء أو الأرض. واضح يا شيخ محمد ولا إيه؟ ولا نعيد تاني؟ فهذا يعني يعطينا الفرق بين المؤول صرف اللفظ عن المعنى، صرف اللفظ عن المعنى الراجح مطلقا. ما لما قلنا ان التكذيب صرف اللفظ عن المعنى الراجح مطلقا، قد يدخل في ذلك المحرف، لان المحرف صرف اللفظ عن المعنى الراجح. والاصل في التعريفات ان تصان عن الايهام، الاصل في التعريفات ان تصان، ان يتحمى يعني من الايهام، ان تكون مهمة. والا فالمحرف قد يدخل في هذا الكلام، لان المصنف، لان المحرف صرف اللفظ عن المعنى الراجح. كلمة منطقة تحتمل هذا وذاك. نعود فنقول أن نعود إلى كلام المصنف. المصنف هنا بقى، احنا قلنا طبعا المصنف بيقول إيه، في كل من أول الصفات. فالمصنف هنا أطلق كلمة التأويل وأراد بها التحريف. كيف نضبط معنى التكذيب؟ التكذيب أن يصرف اللفظ عن ظاهره، أن يصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل لمعنى بعيد عن دلالة النص. المكذب يصرف النص عن ظاهره أن يصرف النص عن ظاهره كما ذكرنا بغير دليل أو أي أو بغير إن بعيد عن دراسة النص كما ذكرنا. المكذب بيصرف النص عن ظاهره لأمر ليس له أي متعلق بالنص، ليس له دلالة بالنص لا من قريب ولا من بعيد. نعود فنقول أن المصنف هنا لما ذكر مسألة التأويل وقال قال فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك يفترى. فكل من أول في الصفات، لما نعود فنقول بأولى ماذا يريد المصنف بكلمة أول؟ يريد المصنف في كلمة التأويل هنا يريد بها التحريف، يريد بها التحريف. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك لأننا سوف نحمله نحمي كلمة المصنف على ما درج عليه السلف من استعمال كلمة التأويل وإرادة بها التحريف. ثم تأكدنا من ذلك لما رجعنا إلى شرحه على منظومته في كتابه لوامع الأنوار البهية، كما ذكرنا من قبل أن المصنف شرح هذه المنظومة في كتاب آخر سماه لوامع الأنوار البهية. ماذا قال؟ قال رحمه الله والمراد بالتأويل، طبعا خير ما يفسر به كلام العالم كلامه في مواضع أخرى، قال المراد بالتأويل هنا قال أن يراد باللفظ ما يخالف ظاهره أو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر أو عن حقيقته لمجازه. قال وهذا في آيات الصفات المقدسة من المنكرات عند أئمة الدين من علماء السلف المعتبرين. إذن دل ذلك على أن المصنف أطلق التأويل وأراد به التحريف، لأنه عند تفسيره له قال أن هذا من المنكرات عند السلف. نعود فنقول قال المصنف ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحى وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتضوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. ثم قال باب في معرفة الله تعالى. سأبدأ هنا في باب جديد بعد أن نتكلم باختصار جدا وباختصار عن مسألة توحيد الأسماء والصفات، يأتي إلى مسألة أول الواجبات. قال أول واجب على العبيد معرفة الله بالتشديد. هنا مسألة من المسائل التي خاض فيها أهل الكلام المتكلمة، وهي فيها أقوال يعني تصل إلى الأربعة وأكثر. وأول من تكلم وخاض في هذه المسألة هم المتكلمة، فتحوا بابا كنا في غنى عنه، وكان من أبواب يفتحها المخالفون وتجعل أهل السنة يعني يضطرون إلى أن يتكلموا فيها للرد على أهل الباطل. فمما يؤثر عن الأشاعرة في هذا الباب أنهم مع اختلاف اعتبارات الأشاعرة فقد اتفقوا على أمر واختلفوا على أمر في مسألة أول واجبات على المكلف. مسألة أول الواجبات على المكلف الأشاعرة اتفقوا واختلفوا. اتفقوا على أن الأمر بالعبادة ليس هو أول الواجبات، هذا أمر محل اتفاق بين الأشاعرة. قالوا أن ليس أول الواجبات هو الأمر بالعبادة، ثم اختلفوا في أول الواجبات من ناحية المعرفة. يبقى من ناحية العمل، من ناحية العمل احنا عندنا جانب عملي وجانب نظري، جانب عملي وجانب نظري. في الجانب العملي اتفقوا على أن الأمر بالعبادة عبادة العبد لربه ليس هو أول واجبات. قالوا كيف يؤمر أن يعبد ربه وهو لم يعرفه بعد؟ وهذه مقدمة نتيجة عندهم، يقولون كيف نقول أن أول واجبات هي العبادة والعبد لم يعرف ربه بعد، كيف يعبد من لا يعرفه؟ هذه مقدمة. وبناء على ذلك قالوا إيه؟ وبناء على ذلك عندهم أن أول الواجبات على اختلاف بينهم، منهم من قال هي المعرفة أن يعرف ربه، وهذا اختاره ينسب إلى أبي الحسن الأشعري وينسب إلى البيهقي كما في الأسماء والصفات. وكلمة المعرفة لما نقول أول، طب نرجع الكلام ده عشان ما حصلش خلط، يعني لأن كلمة المعرفة أيضا استخدمها أهل السنة، حتى المصنف نفسه في هذه المنظومة استخدم كلمة المعرفة، أن أول الواجبات هي المعرفة. لكن المعرفة عند أهل السنة تختلف عن المعرفة عند أهل الكلام. وبنفس النص، بنص واحد في حديث معاذ، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. ففي قوله إنهم عرفوا ذلك في الحديث، هذه لها تفسير عند أهل السنة ولا تفسير عند المتكلمة. وسائل مهم، نقول أن الأشاعرة بعد أن اتفقوا على أن الأمر بالعبادة ليس هو أول واجبات، اختلفوا في أول واجبات من ناحية النظر. منهم من قال كما ذكرنا أنها المعرفة، واختاره الأشعري والبيهقي، طبعا البيهقي ليس من الأشاعرة ولكن اختار قولهم في هذه المسألة، لكنه ليس من الأشاعرة. عند الباقلاني قال أول الواجبات ليس المعرفة بل النظر. قال أي الباقلاني قال أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته. طب إيه الفرق بين النظر والمعرفة؟ النظر أن تنظر بعين قلبك إلى آيات الله، إلى سماء، إلى أرض، إلى شمس، إلى قمر، أما هذا النظر. أما المعرفة فقالوا في تفسيرها أن تنظر في الآيات، أن تنظر وأن تتعرف، أن تتعرف على آيات الله الكونية. عند الجويني قال أول الواجبات القصد إلى النظر، القصد المقصود بالنية، أن يكون في نيتك أن تسعى إلى معرفة الله. قال الجويني أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم ها شرعا القصد إلى النظر الصحيح. طب لما نسأل هم لما اختلف المتكلمون في هذه المسألة، يتبين من هذا الاختلاف أنهم يرون أن معرفة الله هذه مسألة كسبية مكتسبة وليست فطرية، وهذه أحد الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع وبين أهل الكلام. أهل السنة طبعا، وهذا التأصيل حينبني عليه أنهم فتحوا، أي المتكلمين فتحوا على أنفسهم أبوابا نحن في غنى عنها. فأحد الفصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة المتكلمة أن أهل السنة يرون أن معرفة الله معرفة فطرية، وهذا وفر عليهم الكثير من القيل والقال. أما أهل الكلام فهم يرون أن معرفة الله معرفة كسبية تكتسب، والكسب لا يؤتى إلا بالسعي كالرزق. أهل السنة قالوا لا، قالوا أن معرفة الله هي معرفة فطرية. لذلك بناء على هذا الأصل الذي أصر المتكلم أن معرفة الله كسبية، قاموا يبحثون عن قاموا يبحثون عن هذه المعرفة الكسبية من الكذب. لذلك فهم جعلوا هذا الاعتقاد أصل وقاموا يستدلوا به. قالوا وجود من أنكر وجود الله دليل أنه معرفته ليست فطرية، إذا كانت فطرية يعني من نسأل المتكلمين لما أصلتم هذا الأصل، لما زعمتم أن معرفة الله كسبية وليست فطرية. قالوا لما رأينا بأعين رؤوسنا وجود من أنكر وجود الله، يعني قالوا هناك في الحياة من ينكر وجود الله، قالوا فلو كانت معرفة الله كسبية فطرية لما رأينا من ينكر وجود الله. نقول تاني، عندهم مقدمة ونتيجة. النتيجة التي وصلوا إليها أن معرفة الله معرفة كسبية وليست فطرية. هذه النتيجة على ما بنيت؟ بنيت على مقدمة. هذه المقدمة مفادها قالوا لما رأينا من ينكر وجود الله، دل ذلك أن معرفة الله هي معرفة كسبية، إذ لو كانت فطرية لما وجدنا ملحدا. قال القاضي عبد الجبار: لو كان العلم بالله ضروريا يعني فطري لوجب ألا يختلف العقلاء فيه. ها يقول إيه؟ لو كان العلم بالله ضروريا، اللي بيسموه عند أهل السنة إيه؟ فطري. لو أراد قال: لو كان العلم بالله ضروريا لوجب ألا يختلف فيه العقلاء. واضح هنا الكلام؟ فهم بيستدلوا على وجود الملحدين والمنكرين لوجود الله على هذه النتيجة التي وصلوا إليها. وهذا كلام، هذا طبعا كلام باطل، لأن ليس من شرط الضروري إنفاء المخالف. نقول تاني: ليس من شرط الأمر حتى يكون ضروريا أن ينتفي المخالف، لأن لو كلامه صحيح لن تجد ضروريا البت، لأنه ما من أمر ضروري إلا وفيه تنازع. كلام في صعوبة شوية، صح؟ طب بإيجاز نعيد ما سبق، نقول: الأصل الذي هو أصل أصيل وركن ركين عند المتكلم أن معرفة الله، طبعا هذه بنى عليها مطاحن، يعني قالوا أن معرفة الله معرفة كسبية وليست فطرية. قلنا لهم: من أين لكم هذا الكلام؟ قالوا: لما رأينا وجود من ينكر الله كالملحدين، دل ذلك على أن معرفة الله إنما هي معرفة كسبية، إذ لو كانت فطرية ضرورية لما وجدنا ملحدا، ولما وجدنا من ينكر وجود الله. قلنا ردا عليكم: هذا كلام باطل، إذ أن القاعدة تقول إيه؟ ليس من شرط الضروري انتفاء المخالف، ليس من شرط الضروري انتفاء المخالف. فلو صح كلامكم لما وجدنا ضروريا قط. لما؟ لأنه ما من أمر ضروري إلا وفيه من ينازع فيه. ثم انظر إلى تناقضهم، يقولون لا ضروري إلا، قالوا من هذا، هم أصلوا هذا الأصل ثم نقضوه، يقولون أن الضروري لا يختلف فيه، الضروري لا يختلف فيه، ومع ذلك نرى هناك أمور ضرورية وقع فيها عندهم الخلاف. إذن فقولكم أن، طبعا مثال ذلك الرازي لما ذكر أن مسألة المتواتر، أن المتواتر ضروري، ثم ذكر أن هناك من خالف في ذلك. إذن قولكم أن الضروري لابد أن يكون فيه اتفاق، هذا كلام باطل. قولكم أن الأمر حتى يكون ضروريا وفطريا لابد أن يكون فيه اتفاق ولا نرى فيه مخالفا على زعمكم، هذا كما ذكرنا كلام ضعيف. لما؟ لأن الضروري قد يظهر من يخالف فيه لشهوة أو لقلة عقل. بمعنى إيه؟ زعمتم أن الأمر الضروري لا يختلف فيه، فلو كانت معرفة الله فطرية لما وجدنا ملحدا. نقول قد يظهر الإلحاد ليس لأن معرفة الله فطرية، ولكن قد يظهر الإلحاد عنادا. ولما ألحد النمرود؟ لما ألحد فرعون؟ هل لأن معرفة الله ليست ضرورية؟ لا، بل فرعون كان يعلم بوجود الله، قال: قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وإنما كان إلحاد فرعون من باب الكبر، حبا للسلطان، حبا للعظمة. فقولكم بأن وجود من يلحد دليل على أن معرفة الله كسبية ولو كانت ضرورية لما وجدنا ملحدا، نقول قد يظهر الإلحاد ويظهر من ينكر وجود الله لشهوة، لباب العند. هو اليوم لما ظهر الملحدون الجدد في هذه الآونة، لما ظهروا؟ من باب العند، لما رأوا يعني أن من ينحى إلى منحنة الالتزام والإسلاميين، فأخذوا الجانب الآخر المضاد تماما، فظهرت يعني طائفة الملحدين من باب العند. الشبهة الثانية، إذن عندنا، إذن الشبهة الأولى التي بنوا عليها قولهم بأن معرفة الله كسبية، قالوا لو كانت ضرورية لما وجدنا مخالفا، وقد أجبنا عن هذه الشبهة. الشبهة الثانية قالوا لو كان العلم بالله ضروريا فطريا لما احتجنا إلى لما أرسل الله الرسل. لو كانت معرفة الله ضرورية فطرية فما الحاجة إلى الرسل؟ نقول ردا على ذلك أن مسألة الفطرة التي جعلها الله في العباد لمعرفته هذه لا وهذه منبت الخطأ عندهم، أن مساق الفطرة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وهذا من كمال رحمة الله بالعباد أنه ما حاسبهم على معرفته الضرورية، على معرفتهم به من ناحية الفطرة والضرورة، وإنما الله عجل يحب العذرة، لذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل لحبه للعذر ما اكتفى بميثاق الذر، ما اكتفى بميثاق الفطرة، وإنما أكمل العذر لهم بإرسال الرسل، وقال وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح كده؟ إذن ميثاق الفطرة تقولون أنه لو كان ضروريا وفيه اكتفاء لما أرسل الله الرسل. قلنا أن ميثاق الفطرة نعم هو شيء فطري وضروري، ولكن لا تكمل به الحجة إلا بإرسال الرسل. ثم نقول للذين يزعمون أن معرفة الله كسبية وليست فطرية في العبد، فرقوا بين أمرين، بين وجود الشيء في النفس وبين العلم بوجوده في النفس. في فرق بين حاجتين هنا يا جماعة، وجود الشيء في نفس الشخص وبين العلم بوجوده. فالإنسان قد يكون في نفسه شيء ما وهو لا يتفطن إليه، حتى إذا جاءه الرسول أو الداعي أيقظ فيه هذا الشيء، فضآلة الأمور الفطرية لا يدل على انتفائها، إنما يدل على ضعف الإيمان. نقول تاني، وجود الشيء في النفس شيء، والعلم بوجوده شيء آخر. وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام، بيقول إيه، نركز، قال العلم الضروري لو بيسموه بقى الفطرة عند أهل السنة، العلم الضروري قد يكون حاصرا في نفس الإنسان وهو يشك في وجوده أو يصلب وجوده أو لا يحسن أن يعبر عنه. قال لأن وجود الشيء في النفس شيء، والعلم بوجوده في النفس شيء آخر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشخص قد يكون على فطرته وعنده معرفة فطرية بالله عز وجل، ولكن هذه تختلف من زيد وعمر، تخبو عند هذا، تديد عند هذا، تتوسط عند ثالث، لكن عدم علمه بوجود هذا الشيء لا ينفي أنه موجود عنده بالفعل، فيأتي بعثة الرسل لتذكره بهذه الفطرة. أو قد يوسع الإنسان إلى يعني عدم التعبير عنها كما ذكرنا، لعند أو لو أو لشهوة أو لغير ذلك. إذا نعود فنقول أن المصنف ذكر في هذه الأبيات أن أول الواجبات على المكلف معرفة الله، وذكرنا كما أقوال الأشاعرة في ذلك الذين ذهبوا إلى في الجملة إلى أن أول المكلفات، أول الواجبات على المكلف، قال لي النظر أو القصد إلى النظر إلى آخر ذلك. طبعا أردوا عليهم أن هذا الكلام فيه تناقض من أمور، أمر الأول كما ذكرنا الذين يقول أن أول الواجبات القصد إلى النظر أو المعرفة، أو نقول أن الإقرار بمعرفة الله هذا أمر في الفطرة، هذا أمر في الفطرة، دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، دل الكتاب والسنة على أن هذا أمر مركوز في الفطرة، ثم زعمكم إلى إن أول واجبات هي معرفة الله، هذا قد كذبه القرآن والسنة وإجماع الأمة. دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن أول الواجبات ليس هو النظر. فإذا سأل سائل، طب إيش أول واجبات على المكلف؟ أول الواجبات على المكلف تختلف باختلاف الشخص ووسط المسألة. أول الواجبات على المكلف تختلف باختلاف الشخص. فإن كان الشخص مسلما ولد على الإسلام، فأول واجبات في حقه العبادة. لم يقل أحد من العلماء، والله أعلى وأعلم، لم يقل أحد من العلماء لا لا لا، أول واجبات مش التوحيد، ما هو أصلا هو موحد. أول الواجبات على المكلف إذا كان مسلما ولد من أبوين مسلمين، أول الواجبات هو العبادة، أن يعرف ربه بالعبادة. لم يقل أحد من السلف أن أول واجبات أن يؤتى بالغلام فيقول يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من البدعة في الدين. فأول واجبات على المكلف إذا كان مسلما أن يعرف ربه بالإيه؟ بالعبادة. لذلك كلمة المعرفة استخدمها، قال بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها المتكلم وطاروا بها، ولها عند أهل السنة تعريف آخر. نعم، ورد في حديث معاذ قال فإنهم عرفوا الله فادعوهم إلى الصلاة، أو كما ورد في الحديث. لكن المعرفة التي قصدها النبي ليست المعرفة التي قصدها المتكلمة. المعرفة عند أهل السنة التي وردت في الحديث أن يعرفوا ربهم بالإيه؟ بالعبادة، وليس المعرفة التي هي معرفة النظر وإعمال النظر في الآيات الكونية. نعود فنقول أن ما هو أول الواجبات على المكلف هذا يختلف باختلاف الشخص. فالمسلم أول واجب عليه أن يعبد ربه عز وجل، ومع عبادته يعلم أنه لا إله إلا الله، وجوبا عليه أن يعلم نواقض التوحيد. لما نقول نواقض التوحيد، إذن هو عنده التوحيد، فيسعى إلى أن يؤمن صلى الله عليه وسلم. لما نقول أنه مع العبادة يسعى إلى أن يعرف نواقض التوحيد وأن يعلم لا إله إلا الله، لما هذا يدل على أنه أصلا عنده إيه؟ البناء، وإنما يسعى إلى تأمين البناء لئلا ينهدم، صح كده؟ أما غير المسلم فلا شك أن أول وجبت عليه أن ينطق الشهادتين، ثم إذا نطق الشهادتين فدخل في الإسلام وجب عليه العمل، وجب عليه العمل. يعني نقف إلى هذا لسه الكلام، يعني الرد على الأشاعرة لسه في بقية، إن شاء الله نرجع إلى يوم الثلاثاء القادم. وأيضا إن شاء الله نذكر المرة القادمة توجيه الوجه عند المصنف، هل المصنف في قوله أن أول واجبات بالمعرفة هل يقصد ما نحى إليه الأشاعرة، وهل المصنف باعتباره حنبلي المذهب هل قول الحنابلة في أول واجبات يوافق قول الأشاعرة أم لا؟ هذا إن شاء الله مع تبين عقيدة المصنف في ذلك، هذه المسألة إن شاء الله نرجعها إلى الثلاثاء القادم. هذا والله أعلم وأعلم. رد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم، أثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أجزاكم الله خير. قبل أن أنسى رابط الاختبار، الاختبار الأول للمحاضرات الماضية، 6 محاضرات السابقة، هذا هو اختبار الرابط في اختبار، فبنسمع المحاضرات موجودة كلها على التليجرام، كل المحاضرات الستة السابقة على التليجرام، بنسمع المحاضرات وندخل الاختبار، ولا نفتح الاختبار حتى ننتهي من المذاكرة. هذا الاختبار إلى المحاضرة السابقة اللي هي السادسة اللي كانت يوم الثلاثاء الماضي. السلام عليكم ورحمة الله.